المفون ديسيون الهضرة عصام بريزونتي من التي جي في. هادي كون غادي فيها انا غير شو حمزة والد وهلاوة وعادل كلنا بنعرف صوفار على بالي حمزة خويا غير بالامين يوم يهضر يا والله غير المرة اللي تنكر الملح والعشرة والله قاع ما تربح بيضة الهضرة خلينا باللي ثلاثة ايوا الثلاثين ما نخدموهمش اليزي اليزي والله يا عيني راجي ما كون خيار الشيخ يا عاشر الشبطاني وهربك خطينا الشيخ الشهرة تحيا فامي فامي تحيا سوسو فوفوة صابوها في المرشي وعملوا لها كل شيء هشام باكسيونيس من الزموري شبكو سيلا خيوم الكبار والكبار شبكو دير شبوني صاحبي شب شوكي شيخي والله غير ياسلي من الروح قاع ما تحكمش يوم نخليها لهم مغرسوها دلع ولا لعنع أبري توشي مانفو والله ما نولي لها ربي بقدري خيلي والله ما نولي لها قلبي عفا ربي قصا هاي غادي فوزيها والله ما نولي لها قلبي عفا هي ما قصا هاي غادي فوزيها يحيى بحبابنا قاع ناس الفيسبوك واللي يبغونا مومتي يا قلبي عدو يا عشق بالوعلة واتي يا معها هاي ما تستهيش ما تسعشيش ما تسهيش هاتي يا طيبة يا مرتاحة واتي يا طوشي هاي سبحت فيها يحيى الأرضي صار ديسيان والله يا إبراهيم ربي شي بالخير بيبي طيب الصبا ما يصر وتموت عليك خويا ناسها شوطي ولاد فاميليا يا وتفرحها لا تبغي الميري والسهرة الشاج لا تهكاكا عاد ناسي الظلالي دايما العيشة بها عبير ما تفري بيك هاو تكركا وانا في الزمالي وانعيش البركا عبير ما تفري مي فوفا مونكوزان